بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه المجالس المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا مع هذا النوع المبارك في أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى للعلامة بن أبي الكفة المحجوبي رحمه الله. وقبل أن نواصل شرح هذا النوع، أود أن أنبه على أمرين مهمين. الأمر الأول يتعلق بهذه المرحلة التاريخية العظيمة الحساسة التي تمر بها بلادنا الجزائر المحمية بالله، حيث استيقظت أمتنا من جديد لتتحرر ولتصنع مجدها وسيادتها وريادتها. كل واحد منا محب لوطنه ومهتم بشأن أمته بمقتضى الفطرة والإيمان، فإن حب الأوطان مما فطر عليه الإنسان، وكذلك الاهتمام بأمور المسلمين وبأمور وبشؤون الأمة، فإنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أنه لا ينبغي أن يشغلنا واجب عن واجب، لا ينبغي أن يشغلنا واجب عن واجب. الاهتمام بشؤون الأمة، مشاركة الأمة آمالها وآلامها، هذا واجب، ولا ينبغي أن يشغلنا عن واجبنا في الحياة بأن تتعطل الحياة وتترك الواجبات. وينشغل كثير من الناس عما يحسن به فعله، فيعني لا ينبغي أن ندرك أن ما نقوم به من نشر العلم وتدريس له، أن الحرص على طلب العلم وتحصيله والجد في ذلك من أعظم ما ينصر به هذا الدين، ومن أعظم ما تخدم به الأمة. يذكرني هذا بأبيات للشاعر والعالم الفقيه الأديب محمد العيد الخليفة رحمه الله تعالى، الذي لم ينقطع عن تدريس العلم ونشره في أحلك الظروف، وكان قد عاتب عليه بعضهم في ذلك، عاتب عليه انقطاعه للطلبة وتدريسه لهم وتفرغه معهم مع ما كانت تمر به البلاد، فأنشأ أبيات يقول فيها: أرى جل أصحابي ازدروا بوظيفتي، وقالوا هموم كلها ووجابع، وقد زعموا وقتي مع النشر ضائعا، وتالله ما وقتي مع النشر ضائع، سيرون عني العلم والشعر كرهة، وتطلع للإسلام منهم طلائع، فمنهم خطيب حاضر الفكر مصقع، ومنهم أديب طائر الصيت ذائع، ومنهم ولوع بالقوافي لفكره، بدائه في ترصيفها وبدائع، ومنهم زعيم للجزائر قائد له في مجالات الجهاد وقائع، فهذا رجائي قلته متفائلا، وللشرع رأي في التفاؤل ذائع، وللشرع رأي في التفاؤل ذائع. كلنا أمل إن شاء الله وتفاؤل بأن يؤول حال بلدنا إلى خير، فإننا لا نظن بالله إلا خيرا إن شاء الله عز وجل. فندعو لبلدنا ولسائر بلاد المسلمين، ولا يشغلنا واجب عن واجب. الأمر الثاني يتعلق بشرح هذا النظم. هذا النظم أنا درسته مرات كثيرة، يعني لا أحصي كم درست هذا النظم، وهناك دروس مسجلة، دروس موسعة وأخرى موجزة مختصرة. سنحرص على أن يكون شرحنا متوسطا وهو إلى باختصار أقرب، لأن الوقت لا يتسع، يعني هي دورة في ثلاثة أيام وعدة المجالس ستة مجالس تقريبا، فالشرح سيكون مختصرا موجزا وهو إلى التوسط أقرب، أو يكون متوسطا هو أقرب إلى الإيجاز والاختصار. من أراد التوسع يمكنه أن يراجع بعض الشروح. سئلت أمس عن شرح لهذا النظم، ليست له شروح على حد علمي إلا شرح الولاتي، محمد يحيى الولاتي رحمه الله تعالى، وهو من أنفس الشروح، وأوصيكم باقتنائه، هو من أنفس الشروح وأنفعها. نواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا شروحه. قل. قال النظم رحمه الله تعالى: فقلت والله المعين أستعين، وأستمد منه فتحه المبين. أدلة المذهب مذهب الأذر مالك الإمام ستة عشر، نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة، وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمين. قال رحمه الله تعالى: فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. فقلت والله المعين أستعين، تكلمنا عن تقديم المعمول وأنه يفيد الحصر والاختصاص، أي أستعين بالله وحده دون ما سواه، كما في قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد سواك، ونستعين بك ولا نستعين بسواك. قلت والله المعين أستعين، أستعين بالمعين وحده دون ما سواه. فقلت والله المعين أستعين، أي أطلب العون، والعون خلق القدرة على الفعل، العون خلق القدرة على الفعل أو على الطاعة إن شئت. فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه، أطلب المدد منه أي من الله تبارك وتعالى، فتحه المبين ونوره الظاهر الهادي. فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. ذكرنا في الدرس السابق أن من أنفع الأدعية التي يحسن بالمسلم أن يكثر منها أن يسأل الله تبارك وتعالى العون على طاعته، يدعو الله تعالى أن يعينه على أن يوفقه ويسدده. ينبغي لكل مسلم أن يعود نفسه طلب العون من الله في كل ما يأتيه أو يدعوه، لأن الإنسان إذا طلب الأشياء بالله فتحت له أبوابها وتيسرت أسبابها، أما إذا وُهِل إلى نفسه فقد خاب وخسر والعياذ بالله. إذا كان عون الله للمرء ناصراً تهيأ له من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. إذا أعانك ربك ومولاك ستطوى لك المسافات وتفتح لك الأبواب وتتيسر لك الأسباب، وقد تحوز الشيء الكثير في العمر القصير فضلا من الله ونعمه. وأنا دائما أنبه الطلاب على هذا، خاصة بعض إخواننا ممن ربما تقدمت بهم السن ويصيبهم شيء من ضعف الهمة في طلب العلم، ويتوهمون أن الزمان قد مضى، وطلب والعمر كله أوان لطلب العلم، والعمر كله أوان للطلب بعد الثمانين ابن زياد طلب. كثير من أهل العلم طلب العلم على كبر وصار من كبار العلماء ونفع الله به نفعا عظيما، بل أحيا الله به أمة بأكملها. وقد طلب العلم على كبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي الوحي إلا وهو على رأسه 40، قبل 40 سنة ما كان يعرف شيئا عليه الصلاة والسلام. لم يأتي الوحي إلا على رأس 40. كذلك كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا وهم كبار، قبل 40 وبعد 40 وفي 50، وكانوا في عداد علماء الصحابة وفضلائهم، لكنهم صدقوا مع الله تبارك وتعالى فعلمهم وفقههم في دينهم. فدائما طالب العلم يجد ويجتهد ويسأل الله تعالى أن يفتح عليه، يأخذ بالأسباب، يحفظ ويكرر ويراجع، لكن لا يغفل عن الانكسار بين يدي العزيز الوهاب سبحانه وتعالى. وتلك هي حقيقة التوكل. التوكل يكون بهذين الأمرين، الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر للملك الوهاب جل جلاله. قول محمد مولود رحمه الله في مطهرة القلوب: أما التوكل فأن تباشر الأسباب مع شهودك المدبرة. هذا هو التوكل. أما التوكل فأن تباشر الأسباب، حفظك للنظم، تكرارك له، حضورك للدروس، وتقييدك للفوائد، مراجعتك للشرح، مذاكرتك لإخوانك، هذا كله من الأسباب. لكن لا تغفل عن الجانب الآخر، هو عظيم أيضا، هو الدعاء والانكسار، إقبال على الله بالعبادة، أن تكثر من الدعاء أن يفتح عليك من خيراته وبركاته، فتغدو محصلا للعلم الغزير في الزمن اليسير، كما قال في قرة الأبصار: وكم حوت في مدة يسيرة من العلوم الجمة الغزيرة. عن عائشة رضي الله عنها وارضاها. وهذا وما ذلك على الله بعزيز. الله لا يعجزه شيء، الله تعالى لا يعجزه شيء، ولن يعجزه أن يضوي لك المسافات في يسير الأوقات. كان أحد علماء شنقيط يقال له محمد المامي المبارك رحمة الله عليه، يقول بيتين هما من أحسن ما قيل في هذا المعنى. كان هو يدعو الله تعالى وينكسر بين يديه، يسأله أن يوفقه في مسيرته العلمية وأن يفتح عليه. لكن أحيانا يكون المطلوب عظيما، تحتاج إلى جهد كبير، والسنة فيه أن يطول زمن تحصيله. وطالب العلم أحيانا يستعجل، يريد أن يختصر على نفسه، فكان ويقول: وإن سألتك ما العادات تمنعه فما عليك انفرام العادي بالعسيري. كان ابن بونا ببادي أمره حجرا فصار في الحفظ منسوبا إلى حجر. ابن بونا المختار، ابن بونا أحد كبار علماء شنقيط رحمة الله عليه، صاحب الإحمرار الألفية. ابن بونا يذكرون في ترجمته أنه في بداءات طلبه كانت حافظته كالصخر، لا يكاد يحفظ شيئا، وعانى في طلب العلم كثيرا ولم يفتح عليه، لكنه لازم قرع البلد والدعاء والانكسار ففتح عليه وصار من كبار العلماء. فتح عليه فتح عظيم، ورزقه الله تبارك وتعالى قبولا عجيبا في تلك الديار وفي سائر ديار المسلمين. محمد النامي قال: وإن سألتك، يدعو الله، وإن سألتك ما العادات تمنعه. أحيانا يكون كتاب في العادة يدرس في سنة، هكذا العي العالم، من أراد أن يتقنه فلا بد أن يتفرغ له السنة، لكن أحيانا طالب العلم ليس له إلا نصف سنة في برنامج، له أشهر فقط، بمقتضى العادة هذا عسير، لكن إذا فتح اللطيف الخبير لم يقف أحد أمام هذا الفتح. قال: وإن سألتك ما العادات تمنعه فما عليك انفرام العادي بالعسير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله لا يعجزه شيء، لكن الشأن أن نصحح معاملتنا مع الله تبارك وتعالى، أن يحسن تواضعنا لربنا وانكسارنا بين يديه. قال: وإن سألتك ما العادات تمنعه فما عليك انخرام العادي بالعسر، كان ابن بونا ببادي أمره حجرا فصار في الحفظ منسوبا إلى حجر، أي كالحافظ من حجر. المحدث الشهير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أذكر هذا حتى يجد طالب العلم في تحصيله ولا ييأس أبدا وينتظر الفتح من الله تبارك وتعالى مع أخذه بالنسبة. قلت: والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. قال رحمه الله: أدلة المذهب مذهب الأغر مالك للإمام 16. أدلة المذهب، تقدم لنا تعريف الدليل لغة واصطلاحا، قلنا هو دليل المرشد إلى المطلوب حسا كان أو معنى، منه قول الشاعر: إذا حل دليل الأحصري فقل له تزود بزاد واستعين بدليل. وأما في الاصطلاح قلنا: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبر، ما به الخبر الوصول نظر الصحابة والدليل. نعم، أدلة المذهب. المذهب في اللغة العربية مفعل من الذهب، مصدر ميمي يعني يدل على الحدث أو زمانه أو مكانه. إذ الثلاثة لا يفعل أتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل. ثم قلت: قرأ في الأمين هذه اليمات مع الشيخ عيسى هكذا وصلت لهذا الموقع. لا مازال ما وصلتش مصدر ميمي، قريب توصلوا إن شاء الله. من الثلاثة لا يفعل له أتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل، كذاك معتل لاب مطلقا وإذا فكان واما يا أخي. فالمصدر ميمي هذا يدل على الحدث أو زمانه أو مكانه. مذهب، ما هو المذهب؟ هو الأشبه هو أن يراد به الحدث والمكان، أي ما يذهب إليه الإمام في هذه المسائل أو في المسائل الشرعية الاجتهادية. فهو في اللغة مفعل من الذهب، في الاصطلاح والذهب يذهب ذهابا ومذهبا، مصدر ميمي منه المذهب. طيب في الاصطلاح ما هو المذهب في اصطلاح العلماء؟ له تعريف كثيرة، منها أن المذهب هو ما يذهب إليه الإمام في المسائل الشرعية الاجتهادية. وإيش أنت قلت بلفظ أدق؟ بعضهم يقول ما يذهب، لفظ الدقيق ما اختص، يقول ما اختص بالإمام، احنا نقول ما اختص أو ما يذهب، كلاهما متقارب. ما يذهب إليه الإمام في المسائل الشرعية الاجتهادية، وما يدفع ذلك من الأسباب والشروط والموانع. قول العلامة محفوظ بن بيان رحمة الله عليه، والد الشيخ عبد الله المعاصر هذا، والد محفوظ بن بيان رحمة الله عليه، يقول: ومذهب الإمام ما اختص به من هذه الأطوار فلتنتبه شرعية فرعية سبيلها اجتهاده، فهو لذاك المنتهج كذاك ما اختص به من شرطه وسبب يراه أهل الضبط ومانع لتلك الأحكام، فقد هذا الذي حققه من كان حد. يشير إلى تعريف القرافي، القرافي تكلم عن هذا. فما هو مذهب الإمام؟ هو ما اختص به من المسائل الشرعية الفرعية التي طريقها الاجتهاد، وما يتبع ذلك من الأسباب والشروط والموانع. إذن فالمذهب إنما يكون فيما يختص بالإمام أو يشتهر أو يذهب إليه الإمام في المسائل الاجتهادية. أما المسائل القطعية فلا يقال فيها مذهب فلان كذا أو مذهب فلان كذلك، المسائل المتفق عليها لا يقال مذهب مالك وجوب الصلاة، وجوب الصلاة عند الجميع معلوم من الدين بالضرورة. لا يقال مذهب مالك حرمة الزنا، هذا واضح، هذا بدل. العادة أنه يطلق المذهب فيما اشتهر به الإمام أو اختص به، واضح هذا هو المذهب. أدلة المذهب، فهو يعنى بمذهب مالك رحمه الله تعالى رحمة الله. أدلة المذهب مذهب الأغر، وتقدم لنا بيان معنى الأغر من الغرة وهي بياض في الوجه. أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16. مالك الإمام، الإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي رحمه الله تعالى ورضي عنه. إمام مالك متوفى سنة 79 و100 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إمامنا مالك الإمام المعروف صاحب المذهب الذي يتبعه عليه الملايين من الخلائق على هذه البصيرة، وترجمته معروفة ومشهورة، ترجم له غير واحد، لا يخلو كتاب من كتب التراجم إلا وتناول سيرة الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نذكر شيئاً مختصراً، قلنا أوليه اسمه الإمام مالك، ومالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أمه العالية بنت شريك الأزدية، نشأ في بيت علم وفضل، وكان له أخوه كان مشتغل بالعلم، ويفوق مالكا في الاشتغال بالعلم والحرص على تحصيله، مكان صغار. ومن طريف ما ذكر في ترجمته أن والده أنس بن مالك طرح عليهم، أنس بن مالك ليس صحابي، طرح عليهم مسألة فأجاب فيها أخوه أظنه يحيى وسكت مالك لم يحس بالجواب، فقال له والده شغلك اللعب بالحمام يا مالك، كان يحيى بالحمام رضي الله عنه ورحمه، شغلك اللعب بالحمام يا مالك. يقول هو مالك رحمة الله عليه، فوقع ذلك في نفسه فانقطعت إلى ابن هرمز 7 سنين، انقطعت إلى عبد الرحمن بن هرمز 7 سنين، ولزم غيره بعد ذلك، كان من تلاميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن الشهيد ربيعة الرأي، وأخذ عن الإمام نافع وأخذ عن كبار علماء المدينة، وتأهل للفتيا وصار من أهل الاجتهاد وهو دون 20، وهو ابن 17 سنة. إمامنا مالك أفتى وهو ابن 17 سنة بعد أن أذن له شيوخه وقال له أفتي يا أبا عبد الله. هذا شيء عظيم أن يبلغ الإنسان هذه المنزلة على صغر في سنه رحمه. كيف كان علمه وهو ابن 30؟ وكيف صار في العلم وهو ابن 40 وقد عمر الإمام، عاش أكثر من 80 سنة رحمه الله. كان رحمه الله تعالى طويلا صاحب لحية بيضاء تملأ صدره أصلع، وكان يلبس يحب من الثياب البيض، ويلبس من الثياب أحسنها وأجملها، كان معظما لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تذكر جاريته أنه كان إذا جاء الطلاب فطرقوا الباب، سألتهم تريدون الحديث أو المسائل، فإذا قالوا المسائل أذن لهم ودخلوا وسألوه وأفتوا، فإذا قالوا الحديث دخل مالك، يعني اغتسل الإمام رحمه الله تعالى ولبس من أحسن ثيابه وتجمل وتبخر وأخذ مجلسه وأذن لهم بالدخول تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان معظما مهيبا. قصته شهيرة ومعروفة مع الخليفة لما أراد أن يأتيه ليحدثه، فامتنع مالك رحمه الله، وجاءه الخليفة وحدثه في المسجد مع الناس، حدثه في المسجد. في بعض الروايات أنه اتخذ مجلس عظيم يليق بالخلفاء في مجلس مالك، فلما رآه مالك قال يا أمير المؤمنين من توضع لله رفعه، فجلس أمير المؤمنين مع الناس، فكانت له هيبة، كان له مقام عظيم في قلوب الناس، وربما سئل عن المسألة فلم يجب فيها، ولا يرجو أحد أن يعيد عليه المسألة لهيبته. قل في الشعر أبا الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الألقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان، لكنه سلطان الخشية، سلطان الخشية من الله تعالى، سلطان الخوف من الله وعبادة الله والانكسار من يديه، سلطان التقى. قال أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الحديث عن مالك كثير، لعرضتم أن تعرفوا منزلة مالك فانظروا ماذا كان يقوله الأعلام عن مالك. الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن مدينة الشافعي الإمام الجليل العظيم كان من تلاميذ مالك، هو من تلاميذ الإمام مالك، وكان يقول: مالك شيخي وأستاذي وعنه أخذت العلم. هذا الإمام الشافعي الإمام المتبوع الذي صار له مذهب استقل به عن شيخه مالك، وكان يقول من قبل قبل أن يصير إلى ما صار إليه من الاجتهاد: مالك شيخي وأستاذي وعنه أخذت العلم، قد اتخذت مالكا حجة فيما بيني وبين الله. فيأتي الواحد منا ربما في هذا الزمن جاهل لا يعرف الكوع من الكسوع، يأبى أن يدرس الفقه على مذهب مالك، ويتكبر ويشفخ بأنفه أن يتواضع للعلماء والفقهاء. الشافعي كان يقول: اتخذت مالكا حجة فيما بيني وبين الله عز وجل. كان يقول: إذا ذكر أهل الحديث أو إذا ذكر العلماء فمالك النجم، مالك ليس كغيره. تعرفون سفيان بن عيينة إمام الحافظ الكبير، ذات مرة قرنه بعض تلاميذه بمالك فغضب لهذا، قالوا: تقرنني بمالك؟ تظن أن اليوم مالك سواء؟ قال: ما نحن عند مالك، إنما نتبع أثر مالك، مالك إمام المسلمين، ولا يعرف قدر أهل الفضل إلا أهل الفضل. هذا ابن عيينة قال لتلميذه: تقرنني بمالك؟ والله لا أجد لي وله مثلا إلا كما قال الشاعر. هذا كلام سفيان: إلا كما قال الشاعر: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. أين أنا يا مالك؟ إنما نقف أثر مالك، مالك سيد المسلمين أو إمام المسلمين. وكلام الأئمة عن مالك كثير، راجعوا في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، أو في كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض، والكتب التي ترجمت له كثيرة جدا. وكان الإمام مالك رحمه الله غاية في الورع والخوف من الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب مع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. كان صاحب ذوق عجيب. ذات مرة دخل المسجد في وقت نهي كهذا الوقت، فجلس، فقال له شاب صغير هو لا يعرف انه ابن، قال: قم فصل ركعتين. فصلى مالك ركعتين، وهذا امام المسلمين ومذهبه الكراهه، وله من الادله على ذلك يعني ما يملك ان يملا به قلوب الناس حجه وبرهانا وبيانا. قيل له: يا أبا عبد الله، كيف تقوم بالكراهة ويقول لك غلام صغير قم فصلي ركعتين وتصلي ركعتين؟ قال: خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. نعم، هكذا كانوا رحمه الله. قال: خشيت أن أكون ممن يقول الله فيهم: وإذا قيل لهم اركعوا. فأحياناً يحصل للإنسان حال أو ذوق يتجاوز به تفصيل الأحكام، ويحضره شيء من الأدب مع الله تبارك وتعالى، تصدر معه مثل هذه الأقوال. وله يعني من نظائر ذلك كان يمشي في المدينة ويأبى أن يركب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أركب وقد وطئها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وهكذا من مثل هذا شيء كثير. على كل حال، يمكنكم أن تراجعوا في ترجمة الإمام مالك رحمه الله تعالى. أدلة المذهب مذهب أغرب مالك للإمام 16. تعرفوا بأن مذهب مالك رحمه الله من أرجح المذاهب الفقهية، من أرجح المذاهب الفقهية. والترجيح بين المذاهب أمر نسبي كما هو معروف عند أهل العلم، ويختلف أحيانا باختلاف الأبواب، لكن في الجملة مذهب مالك من أرجح المذاهب، وهذا بشهادة المحققين والحذاق من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر بأن مذهب بأن أصول مالك أو من تأمل أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد بأن أصول أهل المدينة وعلى أن عمل أهل المدينة وأصول مالك أصح الأصول والقواعد. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. من تأمل أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد بأن أصول مالك وعمل أهل المدينة من أصح تلك القواعد وأشبهها بالحق، أو كما قال رحمه الله. وذكر بأن عمل أهل المدينة ومذهب أهل المدينة في زمان الصحابة والتابعين والتابعين أصح المذاهب في المدائن الإسلامية شرقا وغربا. هذا شهادة شيخ الإسلام، وراجعوا في مجموعة المذهب مالك في زمان الصحابة والتابعين وأتباعهم هو أصح مذاهب أهل المدائن في ذلك الوقت. هذا لا يعني ترجيحه في كل مسألة، لكن في الجملة، في الجملة لقرب العهد زمانا ومكانا، هنا كان عليه الصلاة والسلام، وهنا خلفه صحابته، وبعدهم جاء التابعون. وكذلك لقرب العهد، لقرب العهد الإمام مالك رحمه الله ليس بينه وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طبقة واحدة، هم التابعون، هو من أتباع التابعين. لأن هذه الحقائق قد تخفى، فأنت حين يعني تتبع الإمام مالك أو تتفقه على مذهبه، أنت تتفقه على مذهب أهل المدينة، وذلك المذهب المالكي امتداد لمذهب أهل المدينة، وهو من أصح المذاهب الفقهية شرقا وغربا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد صح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الإمام مالك، حديث رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة، وهو ثابت صحيح، بعضهم حاول تضعيفه، والصحيح أنه ثابت. قال الذهبي فيه نظيف الإسناد، ودافع عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. اختلف في المقصود بهذا العالم، قيل هو جنس عالم المدينة فلا يتعين في واحد، وقيل هو العملي الزاهد رحمه الله تعالى، وقيل سعيد بن المسيب، وقيل مالك وهو أرجح الأقوال، وقيل مالك بشهادة الواقع، حيث ضربت إليه أكباد الإبل، ضربت إليه أكباد الإبل من شرق الدنيا وغربها. تعرف القصة، القصة الذي جاءه من إفريقية وشمال إفريقيا، أتى إلى المدينة يسأله عن 40 مسألة، فأجاب في 6 أو 8، وقال في الباقي لا أدري. شوف الوضع، قال في الباقي لا أدري. قيل له: يا أبا عبد الله، جئتك من أفريقيا أرجع إلى قومي، ماذا أقول لهم؟ قال: اذهب فقل لهم مالك لا يدري. شوف الوضع، قل هذا الإنسان الذي تعظمون من شأنه وترونه فقيها كبيرا، وروح قل لهم هذا متعظم فيه لا يدري. وهكذا كانوا رحمة الله عليهم، كانوا يقولون: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه لا أدري، أن يورث هذا إرث، لأنه أدب يأخذه الخلف عن السلف، ويأخذه التلميذ عن شيخه، والشيخ عن شيخه. هذا أدب من أعظم أسباب ترسخه في النفوس، أن يأخذه الإنسان عن شيخه، أن يراه في مشايخه الذين أخذ عنهم علم. كانوا يقولون: ينبغي للعالم أو يجب على العالم أن يورث جلسائه لا أدري، أن يعودهم هذه الكلمة. يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: ما أبردها على كبدي أن أسأل عما لا أدري فأقول لا أدري. نعم، تعود نفسك تقول هذا ولا تتحرج. ليس من شرط العالم أن يعرف كل شيء، فكيف بطالب العلم؟ لا أدري، لا أعرف. ومن تعود على ذلك علمه الله تبارك وتعالى. نعم، إذا كنت عالما فأجب وتكلم بعلم، إذا كنت لا تدري فاسكت. والقول على الله بغير علم من أعظم الكبائر، وأن تقول على الله ما لا تعلمون، وجاء ذكره بعد الشرك، والآية جاء فيها الترقي إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن وإثم بغي والحق أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شيء عظيم. جاء في الحديث الذي لم يصح سنده لكن صح معناها: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار والعياذ بالله. شيء عظيم. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. ومن كان يهوان وراء متصدرا ويكره لا أدري وصيبت مقاتله. فالإمام رحمه الله تعالى هو المقصود في ذلك الحديث على أرجح الأقوال. يوشك أن يضرب الناس أكباد اليمين في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. يقول في المراتي: وموجبون تقليد الأرجح وجب لديه بحث عن إمام منتخب لن يضرب. إذا سمعت فالإمام مالك وصح له الشأو الذي لا يضرب. الأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر. والمذاهب كلها موصلة يفهوهم في شرع الله رب العالمين. الله أراد الشريعة أن تكون على هذا النحو من الاتساع، ولو شاء الله تعالى لجعل النصوص على جهة واحدة من القطع وعدم الاحتمال، لكن شاء ربك أن يوجد بالشريعة ما هو قطعي وأن يوجد فيها ما هو ظني وأن يفتح باب الاجتهاد فيكون هذا التراث الفقهي العظيم الذي أخذه الخلف عن السلف وزخر به تراثنا الإسلامي. يقول في البراقي: فكل مذهب وسيلة إلى دار الحضور والقصور جعلا. كلها مذاهب موصلة إن شاء الله تبارك وتعالى لأنها فهوم لهذه الشريعة. دلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16. أراد أن يقول بأن قدن الإمام مالك توفي 73 و100 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16. هذا على قول كم أصول المذهب؟ قالوا 16 وهو اختيار راشد بن أبي راشد الوليدي رحمه الله، وقيل 17 وقيل 20 وهو ما ذهب إليه الإمام القرافي رحمه الله، وقيل 500 لكن هذا لا يصح، وقائل هذا قد أبعد النجعة ولعله عد مع الأصول القواعد. فنعم تصل إلى ذلك أو تزيد، أي القواعد والضوابط الفقهية، لكن الأصول ماذا لا تصل إليها. وفرق بين أصول الفقه وقواعد، فرق بينهما، فرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. نعم إذا عددنا القواعد والضوابط وفرق بين القاعدة والضابط هذا ربما يدرس درسونه في علم القواعد الفقهية إن شاء الله. يوجد بعض المقررات في المدرسة القواعد الفقهية. كثير من الطلبة يسأل عن الفرق، كثيرا ما أسأل عن الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. هناك فروق كثيرة لكن أذكر لكم فرقين يسيرين ولا فرق واحد يمكنكم من خلاله أن تفرقوا بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. شوف القاعدة الأصولية متعلقها الشارع الحكيم، وأما القاعدة الفقهية فمتعلقها فعل المكلف. وبالمثال يتضح المقال. الأمر في الوجوب هذه قاعدة أصولية. أمر من؟ أمر الشارع. شوف هو أمر الشارع. طيب النهي قضية التحريم هذه قاعدة أصولية. نهي من؟ نهي الشارع. وهكذا واضح. طيب نأتي القاعدة الفقهية. مثال الضرر يزال. ضرر متعلق بمن؟ بالمكلف. الواقع على المكلف. المشقة تجلب التيسير. المشقة الواقع على من؟ على المكلف. وهكذا واضح. هناك فروق أخرى منها أن القواعد الفقهية تنتج لنا الحكم الشرعي مباشرة بخلاف القاعدة الأصولية، لأن القاعدة الأصولية دليل كلي فلا تنتج الفرع إلا بواسطة الدليل الجزئي. وهناك فروق كثيرة أهم شيء والفرق الأول تفرق القاعدة الأصولية تعلقها فعل الشارع الحكيم قاعدة فقهية متعلقها فعل المتعلق بالمكلف. أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16 نص الكتاب ثم نص السنة سنة من له بتم منه. بدأ بالنص لكن قبل نعرف النص نعرف الكتاب والسنة. قال هو نص الكتاب ثم نص السنة سنة من له أتم منه. الكتاب المقصود به هو القرآن، المقصود بالكتاب القرآن، نص الكتاب أي القرآن. قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه أي القرآن، إذ لا يوجد كتاب تلتفت النفوس إليه وتقبل القلوب عليه إلا القرآن الكريم، فصار عالما على القرآن. إذا قلت الكتاب فهو القرآن، إذ لا يدنيه في المنزلة والعظمة كتاب، فاكتفي فيه بهذا الوصف أنه كتاب. ذلك الكتاب أي القرآن الكريم، لا يدنيه كتاب. الله أكبر إن دين محمد كتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصلاح فأصب القنديلا كما قال حافظ إبراهيم رحمه الله. المقصود به القرآن. القرآن ما هو القرآن؟ تعريف القرآن، القرآن في اللغة العربية مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآن، منه قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآن أي قراءة. وأما في الاصطلاح له تعريف كثير، هو كلام الله تعالى المنزل، وكلام الله تعالى المعجز، المنزل كلام الله تعالى المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المتعبد بتلاوته المفتتح بالفاتحة والمختتم بالناس، هذا تقريبه. بعضهم يقول هو لفظ منزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم للإعجاز والتعبد. باختصار هذان القيدان وهذه القيود المذكورة في هذا لا تخرج كل كتاب سوى القرآن. لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، فهو كلام الله تعالى المعجز يخرج بذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان وحيا لأنه ليس متحدا به، ليس معجزا. كلام الله تعالى المعجز المتعبد بتلاوته يخرج بذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم للبعض، لأنه ليس متعبدا بتلاوته. هنا تعبد لله تبارك وتعالى بقراءة ألفاظ الحديث، تعبد لله بحفظ السنة والتدبر في معانيها وبيانها وفي أجر، لكن القرآن وردت فيه خصوصية، لفظه متعبد به كما جاء في حديث ابن مسعود في الترمذي قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله كل حرف حسنة حسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فبهذا الاعتبار افترق القرآن عن السنة ونزل على قلبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج بذلك الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل. فهو كلام الله تعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المعجز المتعبد بتلاوته. وإن شئت قدمت هو كلام الله تعالى المعجز المتعبد بتلاوته الذي أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلام الله تعالى المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز والتعبد، كل ذلك تعريف صالحة. نص الكتاب ثم نص السنة، السنة في اللغة العربية الطريقة حسنة كانت أو سيئة، من قول الشاعر من عشر سنت لهم أباؤهم لكل قوم سنة وإمامها أي طريقة وإمامها، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. دل ذلك على أن السنة منها ما يحمد ومنها ما يذم، لكن عند الإطلاق لا تطلق إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهي محمودة كلها. قلنا السنة فهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أصلها في اللغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة. وأما في الاصطلاح فالسنة لها إطلاقات كثيرة. السنة عند الفقهاء ما يقابل الواجب، فهي قسم من أقسام المستحب، وهي أعلى أقسام المستحب. تعرفوا للمستحب مراتب عندنا في المذهب. المستحب ما أمر به الشارع أمرا غير جازم. درستم الورقات أليس كذلك في المدرسة؟ أخذتم الأحكام الشرعية. الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما، حيث ثاب فاعله ويستحق تارك الحق. المندوب مستحب ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، حيث ثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. هذا المندوب على مراتب أعذاب السنة. السنة وهي ما جمعت وصفين عندنا في المذهب، أن يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأن يظهرها في جماعة. وسنة ما أحمد قد واظب عليه، والظهور فيه هو جبار. وبعضهم سمى الذي يقف كلا منها بواجب فخذ ما وجد. هذه السنة عند الفقهاء، وعندنا السنة عند الأصوليين، وعندنا السنة عند المحدثين. السنة عند الأصوليين يتعاملون معها على أنها مصدر من مصادر التشريع، وعند المحدثين ينظرون إليها باعتبارها أو يذكرونها على أنها كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال تعريف الأصولي والحديثي متقاربان، بل بعضهم يجعل التعريف واحدا. فهم يقولون في تعريف السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ويقفوا هنا. المحدث يزيد أو وصف، أو وصف خلقي أو خلقي. بعض الأصوليين لماذا لا يذكر الوصف؟ لا تتعلق به الأحكام. الوصف لا تتعلق به الأحكام، والتحقيق أنه تتعلق به الأحكام. وذلك الصحيح أنه ينبغي أن يكون التعريف واحدا سواء عند الأصوليين أو المحدثين. نقول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، لأنه حتى الأوصاف تعرف للاقتداء به فيها، حتى ما كان وما كان من الوصف الخلقي. وما يتعلق بالوصف الخلقي فهو مما يزيد التعلق به وحبه عليه الصلاة والسلام. واضح. ولذلك عني الصحابة بذكر أوصافه الخلقية، ولذلك أثر. نعم ليس له أثر مباشر في استنباط الأحكام، لكن له أثر في التعرف عليه عليه الصلاة والسلام وزيادة محبته صلوات الله وسلامه. وهذا الذي صار عليه سيدي عبد الله في مراقي الصلاة، وهي من ضاف إلى الرسول من صفته كليس بالطويل والقول والفعل، وفي الفعل حصر تقريره كذي الحديث والخبر. كان بعض شيوخنا يصحح ذكره، لأن قوله وهي من ضاف إلى الرسول من صفته كليس بالطويل كأنه قصير، ليس بالطويل، لكن هو المعروف عنه أنه ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد، لكنه إلى الطول أقرب، هو إلى الطول أقرب. وجاء في بعض الآثار أنه لا يقوله غيره إنما شاه إذا صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حنبل الحسني قطب الشمائل، ومع ذا يطول من ما شاه إذ ليس يعلوه الورى حاشاه صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام كان ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، لكنه إلى الطول أقرب، وهو أكمل ما يكون من الهيئات، أكمل ما يكون في الرجل، ليس طويلا. شوف أم معبد، قلت لك وصف النساء عجيب. قل أصدق وصف وصف المرأة، تحسن التعبير. أم معبد ايش قالت؟ قالت لا تشنأه من طول ولا تقتحمه العين من بصر. احنا طولي تعبكم شوف يا ركض يا احمد يا خلقه. شوف العرب تعبير العرب، لا تشنأه من طول ولا تقتحمه العين من بصر، تحيط به العين فهو وسط. والخلقة لا يعاب الإنسان بها، لكن نحن في سياق الحديث عن هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها أكمل الهيئات. فالشاهد ولذلك بعض الشيوخ كان يقول وهي من ضاف إلى الرسول وهي من ضاف إلى البشيري من صفة ليس بالقصيري. سمعتم؟ وهي من ضاف إلى البشيري من صفة ليس بالقصيري، أي كان طويلا أو رفعة لكنه إلى الطول أقرب. الشاهد هذه هي السنة، القول والفعل يحدث أن حصلت فعله كالحد الأصل. فالسنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلق، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول كإنما الأعمال بالنية، واضح، أو فعل فكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تفطر قدمه. قلت تتكلف هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. أو تقرير كإقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، حديث البخاري، حديث أعمال بنية في الصحيحين، حديث عمر، حديث قيام الليل، حديث عائشة في الصحيح، مضيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أو فعل قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. قلت أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. أو تقرير كما جاء في البخاري من إقراره صلى الله عليه وسلم لخالد الوليد حين أكل الضب فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. هذا إقرار. وكذلك الوصف من السنة، الوصف الخلقي كما في قول أم معبد تشمره من طول ولا تقتحمه والعين من قصر، كما في قولها أيضا لم تعبه ثجلة ولم تزري به صعلة، إلى غير ذلك. حديث علي لم يكن كان عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد، إلى غير ذلك مما جاء في أوصافه الخلقية والخلقية عليه الصلاة والسلام. أو وصف خلقي قول ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون، في هذا الوجه كان أجود وأجود، كان أجود وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيذاكره القرآن وذلك كل ليلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا وصف خلقي، كل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم منا. النص، ما هو النص؟ تعريف النص. قبل أن نعرف النص ننبه على مسألة مهمة، أن هذا النص من أقسام المنطوق، والمنطوق يقابله المفهوم، فلا بد لنا من مقدمة مختصرة في بيان المنطوق والمفهوم. وتعريف المنطوق والمفهوم يحتاج إلى مقدمة في الدلالات، معلش أذكر ذلك باختصار. المنطوق والمفهوم وصفان للمعنى، المنطوق والمفهوم عندنا بحث في علم أصول الفقه، بحث المنطوق، مبحث المنطوق والمفهوم. قبل أن نعرفهما ننبه على أن كل من المنطوق والمفهوم وصفان للمعنى. والمعنى لابد له من لفظ يدل عليه. ما علاقة الألفاظ بالمعاني؟ هي علاقة دال ومدلول عليه. علاقة الألفاظ بالمعاني هي علاقة دال بمدلول عليه. اللفظ يدل على المعنى، والمعنى مدلول لللفظ. واضح؟ قل أسد، هذا لفظ، ما معنى؟ حيوان المفترس الذي نعرفه، هذا اللفظ دل على هذا المعنى، وهذا المعنى مدلول لهذا المفهوم. واضح؟ فالألفاظ هي قوالب المعاني، هي قوالب المعاني، المعنى ينزل في قالب حتى يعبر عنه به، هذا القالب هو اللفظ، واضح؟ فعلاقة الألفاظ بالمعاني، الألفاظ بالمعاني هي علاقة دال بمدلول معاني. طيب هذا المعنى، استمعوا به، هذا المعنى إما أن يكون منطوقا به وإما أن يكون مفهوما، إما أن يكون منطوقا به وإما أن يكون مفهوما، مفهوما بمعنى انتقل إليه الذهن وإن لم يصرح به في اللفظ، انتقل إليه الذهن، أدركه الذهن مع أنه لم ينطق به لفظ. واضحة؟ إذا فهمت هذا سهل عليكم تصور المنطوق. ما هو المنطوق؟ المنطوق في اللغة العربية اسم مفعول من النطق، نطق ينطق فهو ناطق، واسم المفعول منطوق أي منطوق به، نطق إذا تكلم، شيء المنطوق أي المتكلم به، هذا في اللغة. في الاصطلاح ما هو المنطوق؟ عرف الأصوليون المنطوق بقولهم ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما أي المعنى، أي المعنى الذي دل عليه، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، واضح؟ كقولنا مثلا خذ هذا فأعطه الطلبة المجتهدين، منطوق اللفظ إعطاء ذلك الشيء للطلبة المجتهدين، واضح؟ طيب نأتي للمفهوم، المفهوم في اللغة العربية اسم مفعول من الفهم، فهم الشيء يفهم فهو فاهم، اسم مفعول منه مفهوم، وما في الاصطلاح فهو ما، أي المعنى، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، لا في محل النطق، وبالمثال يطرح المثل، نفس المثال خذ هذا فأعطه طلبة المجتهدين، المنطوق به إعطاء المجتهدين، لكن نفهم أن غير المجتهد لا يعطى، عدم إعطاء غير المجتهدين ليس منطوقا به، أليس كذلك؟ لكننا فهمناه، الذهن انتقل إلى معنى آخر فهمه من ذلك، واضح الفرق بينهم؟ فالمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق لا يتجاوزه، اللفظ نفسه دال عليه مباشرة، المفهوم دل عليه اللفظ لكن لا في محل النطق، الذهن ينتقل إلى معنى آخر يفهمه من ذلك اللفظ إن لم يكن منطوقا به، واضح هذا؟ قال في المراقي معنى له في القصد قلت فصلوا وهو الذي اللفظ به يستعمل، نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر من الغير وحده، واضح هذا المنطوق والمفهوم، وسيأتينا الحديث عنهما إن شاء الله. المنطوق من أقسامه النص والظاهر، من أقسامه النص والظاهر، فالنص من أقسام المنطوق، النص من أقسام المنطوق. طيب النص ما هو النص؟ نعرف النص، النص في اللغة العربية له معاني كثيرة، منها الرفع، منها الرفع، منها الرفع، ومنه قول ملي القيس في معلقته المشهور وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إلا هي نصته وليس بمعطل، وجيد كجيد الرئم أي الظبي ليس بفاحش إلا هي نصته ولا بمعطل، ولا بمعطل إلا هي نصته أي رفعته أو أظهرته. ويأتي لمعاني كثيرة، منهم يقولون منصة العروس لأنها ترفع عليها، نص الحديث إلى أهله إن السلامة في نصه أي يرفعه، ويأتي النص باللغة بمعنى الإسراع، من معاني الإسراع، منه قول أسامة بن زيد رضي الله عنه في الصحيح وهو يتكلم عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، قال لعنه فإذا وجد فجوة نص أي أسرع، وله معاني كثيرة على كل حال، فيأتي معنى الإسراع. أما في الاصطلاح عند الأصوليين فالنص له تعريف كثيرة من أحسنها أنه اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره أصلا، واللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره، اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره، واضح. كاسم الأعلى والأعلى قال في مراقي نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيره وظاهر غير محتمل. مثال النص، نص الكتاب قوله تعالى تلك عشرة كاملة لا تحتمل التسعة ولا أكثر من عشرة. مثاله قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لا أقل ولا أكثر، واضح. مثال الأعلى كقوله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب وأبو لهب لا غيره، وهكذا. أما النص من السنة فأمثلته كثيرة، من ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما سقط السماء العشر، هذا نص في عدد العشر. حديث كذلك من امثلته قول حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين قال عليه الصلاه والسلام ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه، هي خمسه اسماء الاعداد هي من قبيل النصوص، واضح. هذا هو النص، النص الذي لا يحتمل غيره، دلاله اللفظ على معنى لا يحتمل غيره، هذا هو النص الاصولي، هذا هو النص، تعريف النص عند الاصوليين. وقد يطلق النص بمعاني أخرى، قد يطلق النص مقصودا به كل لفظ دل دلالة معينة، سواء كان ظاهرا أو كان قطعيا أو ظنيا أو ما إلى ذلك، واضح. كأشار إليه في المراقب بقوله يطلق النص على ما دل، ما دل دلالة. كان يقول الفقيه نص هذا نص العلماء على كذا أو نص الفقهاء، قالوا هو ما دل دلالة معينة، لكن هذه ليست هي الدلالة الاصطلاحية الدقيقة عند الأصوليين. النص عند الأصوليين لفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره، هذا هو النص. استعماله في غير ذلك ليس على اصطلاح الأصوليين، واضح. ولو استعمالات كثيرة ذكرها الإمام، إطلاقات ذكرها الإمام القرافي رحمه الله تعالى. القرافي ذكر له ثلاث إطلاقات، هذا الأول هو المعروف له دل على معنى لا يحتمل غيره. كذلك من النص دلالة العموم على أقل أفراده، لأنها قطعية في أقل الأفراد، وما زال على ذلك فهو ظني. نقول جاء الطلبة على أن أقل الجمع اثنان، فهنا اثنان قطعا جاء، وعلى أن أقل الجمع ثلاثة فقد أتى ثلاثة قطعا، فهو يدل على أقل ما دل الجمع قطعا، وما زال عليه فهو مظنون، الاستغراق مظنون، هذا الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث ما دل دلالة مطلقة كما تقدمت الإشارة إليه، كهذا لم أحب أن أذكره لأنه يشوش. تحفظ النص، النص عند الأصوليين دلالة اللفظ على معنى لا يحتمل، أو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل، هذا هو النص. نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة، نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وظاهر الكتاب والظاهر من السنة من بالفضل كله قبيل، وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قبيل، ظاهر سيدنا ظاهر الكتاب القرآن، والظاهر من سنة من بالفضل كله قبيل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أمين وقمن وقمين كلها صحيحة. قالوا قمن وقمن وقمين أي حري وجدير وحقيق، ظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بفضل كله قمن، فهو حري بكل فضل يليق به صلوات الله وسلامه عليه، نعم. الظاهر ما هو الظاهر؟ الظاهر في اللغة العربية اسم فاعل من الظهور، ظهر يظهر فهو ظاهر، والظهور في اللغة البروز بعد خفاء، البروز بعد خفاء، ظهر الشيء إذا تجلى وبرز بعد خفاء، ويأتي معنى العلو ظهر على الجدار إذا عدا عليه. والظهير في اللغة المعين أيضا، منه قوله تعالى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا، له معان كثيرة تتجاوز العشرة. أما في الاصطلاح عند الأصوليين ما هو الظاهر؟ له تعريف كثيرة عرفه صاحب الجوامع بقوله وكان دقيقا في ذلك، ما دل دلالة ظنية، ما دل دلالة ظنية. إذا أردنا تعريفا أكثر دقة ووضوحا نقول واللفظ الدال على معنى يحتمل غيره احتمالا مرجوحا، لفظ الدال على معنى يحتمل غيره احتمالا مرجوحا. مثاله لفظة أسد، لفظة أسد تدل على معنى راجح وتدل على معنى مرجوح. المعنى الراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول لأنه لا يصار إليه إلا بدليل. قول الأسد لفظ دل على معنى هو الحيوان المفترس، يحتمل غيره أي غير الحيوان المفترس وهو الرجل الشجاع مثلا، احتمالا مرجوحا فهو مرجوح المعنى الثاني. لماذا؟ لأن الدين لا ينتقل إليه إلا بقرينة من علامات الحقيقة، أن الذهن ينتقل إليها ابتداء وبالتبادل يولد أصيله، يتبادل إلى الذهن تكون أنت أسد لا يخطر ببالك إلا حيوان مفترس. وهذا من أقوى أدلة القول بالمجاز، يعني ثبوت الوضع الأول، الوضع الأول ثابت وإنكاره مكابرة، إنكاره مجاز مكابرة. في مسألة أدلة كثيرة لا يتسع المقام بالحديث عنها، لكن إحنا الذي يعنينا هنا إذا قلت الأسد فهو الحيوان المفترس، لكن إذا أردت به رجل شجاع فلا بد أن تأتي بقرينة تدل على ذلك، قل رأيت أسدا يقاتل في ساحة المعركة، وماذا رأيت بحرا، البحر هو المعروف بحر، لكن قد تقول رأيت بحرا يتكلم به تريد به عالما، وهكذا وهكذا واضح. فاللفظ الدال على معنى يحتمل، النص لا يحتمل، الظاهر يحتمل، الظاهر يحتمل، لكن ذلك الاحتمال مرجوح، لكن ذلك الاحتمال مرجوح. هذا هو. ومسألة الحق أو المجاز لعلكم تناولتموها في دروس الأصول وفي دروس الورقات، مسألة خلافها خلافها شهير، هل المجاز موجود أم غير موجود، أم أنه موجود هو موجود في اللغة وفي القرآن، أم أنه موجود في اللغة دون القرآن، أم أنه غير موجود أصلاً، مسألة خلافية وخلافها معتبر بين أهل العلم، والحق يقال من أهل العلم من انتصر إلى نفي المجاز، ومن المتأخرين الشيخ أبو الدستور رحمة الله عليه محمد بن شنقيطي انتصر إلى ذلك انتصارا عظيما. والمسألة خلافية يمكنكم أن تراجعوها في مظانها، في مظانها بإذن الله وحوله وقوته. فاتني أن أنبه الشيخ عبد الرؤوف دائما يقول لنا انبهوا هذا المتى، أن هذه الدروس هي مقدمة لابن عاشر، وكان قد استشارني يعني ما الذي نقدمه في هذه الدروس للطلاب، فأنا رأيت أنه من الحسن أن يدرس هذا النظم قبل ابن عاشر. ابن عاشر في الفقه مرشد المعي على الضروري من علوم الدين، في مقدمة عقدية وخاتمة في السلوك وأكثره في الفقه. حين سندرس الفقه إن شاء الله تعالى في كثير من المسائل سنذكر الأصول التي بنيت عليها كثير من الفروع، قال هذا أساسه عمل أهل المدينة، وهذا مبني على الاستحسان، وهذا مبني على المصلحة المرسلة، وهكذا. فيحسن للطالب أن يكون عنده تصور عام عن الأصول التي بني عليها مذهب مالك، فحسن أن نقدم هذا النظم قبله قبل الشروع في المرشد المعين بإذن الله وحوله وقوته. نعم، هذا هو الظاهر. قلنا الأفضل الدال على معنى يحتمل غيره، إذن هو يحتمل ليس كالنص، النص لا يحتمل، هذا يحتمل لكنه يحتمل احتمالا مرجوحا. نعم، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المذهب. أمثلة الظاهر كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أكثر الشريعة من قبيل الظواهر، أكثر النصوص الشرعية من قبيل الظواهر، والأصل حمل الألفاظ على ظواهرها، ولا يصار إلى التأويل إلا بدليل، لا يصار إلى التأويل إلا بدليل. مثال الظاهر من الكتاب مثلا قوله سبحانه وتعالى فهي طعام 60 مسكينا، هذا ظاهر فإن الإطعام يكون لـ60 مسكينا، أي 60 فقيرا على القول بالترادف بينهما في مسألة الخلاف، يعني المقصود 60 إنسانا مسكينا محتاجا أي فقيرا. لكن تحقيق ثبوت الفرق بينهما، واختلف العلماء اختلافا طويلا في الفرق بين المسكين والفقير وأيهما أشد حاجة من الآخر. وش رأيكم أنتم؟ فقير ولا مسكين؟ مسكين فقير، كلاهما قيل به من اللطائف التي جاءت في هذه المسألة ما ذكره بعض العلماء أن المسألة بأن الفقير أشد حاجة من المسكين، وهذا الحنابلة على كل حال أن الفقير أشد حاجة من المسكين، ومن جملة ما استدلوا به قوله تعالى مسألة فكانت لمساكين أنه ملك وكتله، يعني فدل ذلك على أن الفقير أشد حاجة، المسكين هو ملك عنده سفينة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. مسألة فيها خلاف، المهم على القول حتى على قول التفريق بينهما كلاهما تدفع له الزكاة، تدفع له الزكاة، لكن الخلاف في أيهما أشد حاجة من الآخر. طيب في طعام 60 مسكينا في كفارة الظهار، هذا الظاهر يعطى 60 مسكينا، وهذا الذي عليه الجمهور، هذا الذي عليه الجمهور وهو الصحيح. الحنفية تأولوه تأويلا أو تأولا ضعيفا بعيدا بحيث حملوه على المد، فسروا المسكين بالمد، فصار المعنى عندهم فإطعام 60 مسكينا أي فإطعام طعام 60 مسكينا، والأصل حمل اللفظ على ظاهره، وذهب الجمهور أرجح هذا من حيث التأصيل، أما من حيث الفتوى قد يتغير الأمر، إنسان يفتي إنسان، الفقيه قد يفتي الإنسان في بعض الصور بغير ما ترجح لديه، لا سيما إذا كانت المسألة اجتهادية والأمر فيها يسير، أحيانا يأتي إنسان من العسير عليه أن يجد 60 مسكينا له في مذهب الحنفية سعة، قد يفتي، هذا قد يلجأ إليه الفقيه والمفتي، قد يلجأ إليه، لكن من حيث التأصيل مذهب الجمهور أرجح، هذا هو الظاهر، الأصل حمل الأفاظ على ظاهرها، واضح. نعم، من الأمثلة أو من أمثلة ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم حديث الشهير الذي رواه أصحاب السنن من حديث حفصة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام، الصيام هنا دخلت عليه أل، وذلك من صيام العموم، هذا من صيام العموم، فالأصل أنه يعوم كل صيام، ودلالة العموم من قبيل الظاهر، من لم يبيت الصيام الظاهر أنه كل صيام، ولذلك مذهب الجمهور أن كل الصيام أو أن كل الصيام شرط فيه النية، عندنا في المذهب كل صيام مطلقا سواء كان فرضا أو نفلا، عند الشافعي والحنابلة هذا في صيام الفرض أما صيام النفل فلا يجب، وعند الأحناف لا يشترط أصلا نية مستحبة فقط، والنية إنما تشترط في صيام النذر أو في صيام القضاء. شوف، لكن لماذا قوي مذهب الجمهور الذين يقولون بأن النية واجبة في كل صيام فرض أو كما هو مذهب مالك في كل صيام سواء كان فرضا أو نفلا؟ أن هذا هو الظاهر، من لم يبيت الصيام من الليل أي الصيام يعم كل الصيام، فالأصل أنه عام، وما استثني إنما استثني بدليل، هذا مثال الظاهر بنا من السنة، مثال الظاهر من السنة، ظاهر يقابله المؤول، يقابله المؤول. احنا تجاوزنا لكن أريد أن أكمل هذا البحث ثم نرتاح قليلاً ونواصل. الظاهر قلنا يقابله المؤول. ما هو المؤول؟ مؤول في اللغة العربية اسم مفعول من أوله يؤوله، فهو مؤول اسم مفعول منه مؤول، أصله من آل يؤول إلى رجع، آل الأمر إلى كذا أي عاد إليه ورجع، آل يؤول أولا وإيالا. أما في الاصطلاح عند الأصولين ما هو المؤول؟ قالوا المؤول هو دلالة اللفظ على معنى المرجح، الظاهر هو الراجح فهو عكس الظاهر. المؤول المؤول أو التأويل، التأويل حمل اللفظ الظاهر على معنى المرجح، على معنى المرجح. فالمؤول دلالة اللفظ على معنى المرجح، قال ابن المرابي حمل لظاهر على المرجوح يقسمه للتفسير الصحيح الى اخره. فالمؤول هو اللفظ الدال على معناه المرجوح، كما قلنا في الظاهر اللفظ الدال على معناه الراجح، او اللفظ الدال على، قلنا في الظاهر اللفظ الدال على معنى يحتمل غيره احتمالا مرجوح، احنا نقول اللفظ الدال على معنى يحتمل غيره احتمالا راجعا، اذا اردنا التعريف كتعريف الظاهر حتى يسهل حفظه. قلنا الظاهر لفظ الدال على معنى يحتمل غيره احتمالا مرجوحا، عكسه اللفظ الدال على معنى يحتمل غيره احتمالا راجحا، يحتمل غيره احتمالا راجحا. هذا هو المؤول، اللفظ الدال على معنى يحتمل غيره احتمالا راجحا، يحتمل غيره احتمالا، اللفظ الدال على معنى يحتمل غيره احتمالا. مثال مثلا قوله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، هذا ظاهره النجاسة الحسية والمعنوية، لكن الصحيح أن الآية أن اللفظ متأول، المقصود بالنجاسة النجاسة معنوية فقط. كيف الحسية؟ يعني لو كان المقصود النجاسة الحسية والمعنوية فكيف يربط النبي صلى الله عليه وسلم الثمامة الأوثاري كما في الصحيح من المسجد والنجسة، فالمساجد تنزه عن النجاسات الفضلات، قد رخص للإنسان تلك الكتابيات كيف يطوها ويلمسها ويستمتع بها وهي كافرة ونجسة، لا، المقصود بنجاسة نجاسة نجاسة معنوية، نجاسة إنما المشركون نجس نجاسة معنوية، بدليل ربط النبي صلى الله عليه وسلم بثمامة ابن أثار في المسجد، ولو كانت نجاسته حسية لما ربط فيها. فهنا نجس الظاهر أنها نجاسة حسية ومعنوية، لكنه مؤول بالنجاسة المعنوية دون الحسية، فحملنا اللفظ على معناه المرجوح حيث قيدنا، وستأتينا أمثلة كثيرة إن شاء الله تعالى. فالمؤول لفظ الدال على معنى يحتمل غيره احتمالا راجحا. تعريف التأويل هو حمل اللفظ الظاهر على معناه المرجوح. طيب هذا التأويل له شروط، الأصل عدم التأويل، لا يصار إلى التأويل إلا بشروط. الشرط الأول أن يدل عليه دليل أو قرينة، الشرط الثاني أن تتسع له اللغة، الشرط الثالث أن لا يمنع منه مانع. فالأصل عدم التأويل، الأصل عدم التأويل، ولا يصار إلى التأويل إلا بدليل أو قرينة، وبشرط كون اللغة متسعة لذلك، تقتضي اللغة، لا يمكن أن يؤول لفظ بمعنى لا تتسع له اللغة. والشرط الثالث ألا يمنع منه مانع، تلك هي شروط التأويل. ومن أعظم ما ابتليت به أمتنا في هذه العقود المتأخرة ما يسمى بالتأويل الحداثي لنصوص التراث، مصيبة وداهية دهياء، يعني أفكار شيطانية بثها المستشرقون وأذنابهم من المتأثرين به من الحدثيين وأضرابهم في الفكر الإسلامي، تطويع النصوص الشرعية، تطويعها وتفسيرها بمعاني باطلة، هي أشبه، يعني هذا المذهب الحداثي المعاصر أشبه بالباطنية القديمة، إذا كان بعضهم بعض العلماء يسميهم الباطنيون الجدد، الباطنيون الجدد، وهذا باب مهم من العلم، يجب أن يكون في طلبة العلم من ينبغي له ذودا عن الشريعة وصيانة للملة ودفاعا عن الإسلام، وهذا لا يكون إلا بطلب العلم والجد في تحصيله، لأن هذا الميدان لا يمكن للإنسان أن يكون فارسا فيه إلا إذا كان عالما بحق الخوض في الدلالات في المباحث اللغوية، ويحتاج إلى علم كثير وإلى تفرغ في طلب العلم وتحصيله. مصيبة يعني هناك أسماء تعرفونها، محمد شحرور وجمع خطيرة جدا. فإحنا عندنا الأصل عدم التأويل، الأصل أن للفظ دلالته ولا يصرف عنها إلا بدليل أو قرينة، ثم ننظر هل تتسع اللغة لتلك الدلالة، ثم ننظر هل يوجد مانع يمنع من ذلك التأويل أم لا. واضح؟ نعم. من أحسن ما كتب في هذا الباب ما كتبه أحد النبهاء الأذكياء من الشيوخ الفضلاء المعاصرين، هو الشيخ إبراهيم السكران، فك الله أسراره. الشيخ إبراهيم السكران له كتاب في هذا بعنوان التأويل الحداثي للتراث أو عنوان نحو هذا، لكن هذا لا أنصح كل طالب علم يقرأه، في أشياء أنصح المتقدمين الذين تقدموا في العلم الشرعي لهم أن يطالعوا وأن يستفيدوا منها، وإلا فمن كان مبتدئا لا أنصحه أن يقرأ في مثل الكتب. لكن هذه مسألة الآن بدأت تروج، ولا بد أن يكون في طلبة العلم من هو متأهل لصد هذا العدوان على الكتاب والسنة وعلى التراث الإسلامي على جهة العموم. نعم، أين كنا؟ هذا التأويل. التأويل يقسمه الأصوليون إلى ثلاثة أقسام، إلى صحيح وإلى بعيد وفاسد. تأويل صحيح، ثانيا تأويل فاسد، ثالثا تأويل هو لعب. التأويل الصحيح هو الذي يكون لدليل قوي، صحيح هو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل، هو التأويل الذي استوفى شروطه، دل عليه الدليل واتسعت له اللغة ولم يمنع منه مانع. مثال ذلك قوله تعالى إنما المشركون نجس، وتقدم لنا بيانه، هذا تأويل صحيح. المقصود بالنجاسة ما ليس النجاسة الحسية وإنما هي النجاسة المعنوية. كذلك من أمثلته قوله سبحانه وتعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ، ظاهر الآية لو حملناها على الظاهر أن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد أن يقرأ، فإذا قرأت القرآن هذا فعل ماضي، والفعل الماضي هو ما دل على وقوع الحدث قبل زمان التكلم. قل فلان قرأ، قراءته وقعت قبل قولك قرأ، فإذا قرأت يعني كي تكمل قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت به طائفة من الفقهاء إلا لا الجمهور هنا، فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت قراءة القرآن. كثيرا ما يطلق الفعل مرادا به إرادته، إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، واضح. فإذا قرأت القرآن إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا تأويل صحيح. وله أمثلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القسم الثاني التأويل البعيد. هذا التأويل البعيد هو الذي قد يكون لدليل لكن الدليل فيه ضعيف، تم استند فيه إلى دليل ضعيف أو إلى وجه ضعيف ليس بقوي، كتأويل الحنفية مثلا لآية إطعام 60 مسكينا حملوها على المد، هذا فيه بعد، فجعلوا مسكين بمعنى المدي عليه لا يحول سمة البعد، واضح. الأصل أنها مسكين لا ليس وقد يطلق المسكين ويرادوا به المد، لكن الأصل أنه المسكين طعام ستين مسكينا وليس إطعام طعام ستين مسكينا. كذلك في حديث الصيام حملوه على القضاء، حديث الصيام ذكرناه، لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، هذا الأصل أنه يعم كل الصيام إلى ما استثني. هم قصروه على صيام القضاء وصيام النوى، لأن الصيام الذي يجب فيه تجب فيه النية هو صيام القضاء والنذر، والنذر هذا بعيد. أضيف إلى ذلك أنهما صورتان نادرتان، فكيف يقصر الرفع العام عليهما؟ واضح هذا بعد فيه بعد. واضح كذلك تأويلهم بقوله صلى الله عليه وسلم يوم رأت نكحت نفسها بنفسها فنكاحها باطل باطل باطل. عند الجمهور يعم كل امرأة صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيبا، المرأة لا تزوج نفسها عند جماهير الفقهاء، وهذا صيانة لها، هذا صيانة للمرأة. المرأة عندنا في الإسلام درة نصونة ولؤلؤة مكنونة، لا تتولى أمرها بنفسها إلا في أحرك الظروف، الأصل أن لها وليا يقوم عليها. واضح. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي. فهم يتأولون هذا، يقول لك المرأة في الحديث المقصود بها الصغيرة، صغيرة جدا، يقال فيجاب عليه عن ذلك بأن الصغيرة لا تسمى امرأة، تسمى جارية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أي امرأة. بعضهم قال لا، المقصود بها الأمة، أمة لابد أن يزوجها سيدها، أما الحرة فتزوج سيدها فتزوج نفسها. أجيب عن ذلك أن المملوكة يقال لها أمة وغير يقال لها امرأة. ومما يدفع هذا قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، وأنا أقصد رواية البيهقي، فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها. لو كان المقصود الأمة لقال فلوليها، الأمة لا تملك هي وما ملكت ملك لسيدها، قال فإن أصابها فلها هي لها. كله هذا مما يضعف مذهب الحنفية. وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، إلى نكاح كاملا. والأصل في النفي أنه إما أن يحمل على نفي الحقيقة إلى نكاح موجودا وهو يورد في الخارج فاندفع هذا المعنى، ثم يصار إلى الصحة لا نكاح صحيحا. النفي إذا دخل على شيء فالأصل إما أن يكون نفي الماهية، لكن هذا موجود في الواقع، قد يوجد نكاح غير ولي في الواقع، فليس المقصود لا نكاح موجودا، فيكون لا نكاح صحيحا، يكون لا نكاح صحيحا. ثم قد إذا انتفى ذلك المعنى نحمله على الكمال، لا نكاح كاملا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد، والحديث فيه ضعف، لكن المقصود لا صلاة كاملة بدليل أنها تصح خارج المسجد. واضح. حيث ما استحال الرسول انتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل. فالشاهد هنا لا نكاح إلى الولي، عندهم لا نكاح كاملا، فعندهم الولي شرط كمال في صحة النكاح، لكن مذهب الجمهور أقوى، وتأويل الحنفية فيه بعد. قول في المراقي حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح، صحيحه هو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل، إلى أن يقول غيره الفاسد والبعيد وما خلف لا إيمان فيه، فجعل مسكين بمعنى المدي عليه لا يحن سمة البعد. حمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة، وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام. القسم الثالث تأويل الذي هو لعب، اللعب أي هو تأويل لا يستند إلى شيء، لا يستند إلى شيء، قلنا الصحيح إلى دليل قوي، هذا التأويل صحيح، تأويل الفاسد إلى دليل لكنه ضعيف، هذا لا يستند إلى شيء. تعجبني عبارة صاحب جمع الجوامع إذا يقول ذلك ملخصا هذه المسألة، فإن كان لدليل فصحيح، أو لما يظن دليلا ففاسد، أو لا لشيء فلعيب. واضح. تأويل إذا كان لدليل فصحيح، أو لما يظن دليلا، وفي الواقع ليس دليلا، أو لما يظن دليلا ففاسد، أو لا لشيء فلعب. نعم، كتأويل مثلا الباطنية ولاة الروافض قوله سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما مرزق لا يبغيان، قال لك مرج البحرين يلتقيان فاطمة وعلي بينهما برزخ لا يبغي الحسن والحسين. وين نحن لا نستكثر هذا على آل البيت؟ آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقام العظيم، لكن ما علاقة هذا بهذا؟ هذا لم يدل عليه الدليل. أين أيضا تأويلهم لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ قالوا يا عائشة. كيف عائشة؟ عليهم من الله ما يستحقون، كيف عائشة؟ لكن البقرة زمن موسى عليه السلام. ما علاقة هذا بهذا؟ هذا لعب، هذا لعب بدين الله تبارك وتعالى. ومثله ما يقع فيه الحدثيون الجدد، تفسيرات عجيبة، تأويلات للنصوص يعني ما أنزل الله بها من سلطان. وذلك هم دائما يحاولون ذم علم أصول الفقه وصرف الناس عنه، لأنهم يعلمون بأنه العقبة الكؤود، هو الميزان الذي يضبط به الاستدلال للشريعة. علم أصول الفقه من الأهمية لمكان لما تقدم ذكره في الدرس السابق، ذكرنا هذا. فهذا لعب، هذا تأويل لا للشيء، لا يوجد دليل يدل على هذا واضح هذا؟ هذا هو تأويل اللعب. قلنا إن كان لدليل فصحيح، أو لما يظن دليلا ففاسد، أو لا لشيء فلعب. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وللحد صلة بإذن الله وحوله وقوته بعد دقائق يسيرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.